الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحمد الله جل وعلا الذي من علينا بتلاوة كتابه وقراءة ما تيسر من تفسيره، فله الحمد والشكر. واليوم نبدأ بفاتحة الكتاب بتفسير وإيضاح ما من الله جل وعلا به علينا، لعله يكون زيادة لنا في تأمل وتدبر كتابه والعمل بما فيه. ثم إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتفسير كلام الله جل وعلا، لأنه بذلك يقف على المعنى المراد ويسهل عليه التدبر والتأمل إذا عرف المعنى، ويعان بإذن الله على العمل به، فيكون ممن يعبد الله على بصيرة. وأفضل ما تقرب المتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة كتابه وتأمله وتدبره والعمل بما فيه. وإن من الناس من يقيم حروفه ويضيع حدوده، وهذا يكون القرآن حجة عليه. وإن من وفقه الله جل وعلا من يقيم حروفه وحدوده، ويكون كمن قال عليه الصلاة والسلام عنهم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه، وفي رواية وهو عليه شاق، له أجران. يؤخذ من هذا أن على الإنسان أن يبذل جهده في تحسين قراءته وتدبرها وتأملها، فإن لم يتمكن من ذلك فيحتسب الأجر ويصبر على المشقة ويقرأ وإن لم يقمه. بعض الناس يسأل يقول: إذا لم يستطع إقامة كتاب الله وترتيله ألا يمنع من قراءة القرآن؟ نقول: لا يمنع، بل يجتهد حسب استطاعته، ويكون بإذن الله داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لكن عليه الاعتناء وعليه التعلم، عليه أن يبذل جهده في زيادة المعرفة وحسن القراءة حسب استطاعته، فإذا أتى بما يستطيعه فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعليه أن يعتني بالتفسير والرجوع إلى كلام العلماء المحققين من أهل السنة والجماعة، فقد خاض في تفسير كلام الله جل وعلا أناس كثر، منهم المحقق ويأخذ التفسير عن السلف، ومنهم من يفسر القرآن على حسب هواه وعلى حسب مذهبه، فلا يجوز الاعتماد على أي تفسير يقع في يد الإنسان يقول هذا تفسير كلام الله. فمن الناس من فسر كلام الله على حسب هواه وبدعته وميوله، ومن الناس من فسره التفسير الصحيح. وقد قال العلماء رحمهم الله أفضل ما يفسر القرآن بالقرآن، تكون الآية مجملة مبينة في موضع آخر، والدرجة الأولى في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، جاءت مفسرة في قوله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. جاءت آيات في مواضع مجملة ثم أتت مفصلة في مواضع أخرى، فإن لم يجد فبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنه إلى غيره. ثم ما جاء عن علماء الصحابة رضي الله عنهم فهم أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم، فهم أعرف فيه من غيرهم، وهم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وجاء عن مجاهد رضي الله عنه رحمه الله أنه يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات من فاتحة إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، أو كما قال رضي الله عنه: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بالقرآن تبلغه المطي لسرت إليه. لبعضهم بالفهم، وقد دعا لابن عباس رضي الله عنه بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير كلام الله جل وعلا، فكان آية في تفسير كلام الله. ثم إذا لم يوجد هذا ولا هذا فالتوقف أو التفسير بحسب اللغة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير كلام الله على أوجه، منه ما لا يعلمه إلا الله. استأثر الله جل وعلا بعلمه، من ذلك كيفية صفات الباري جل وعلا، ومن ذلك ما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة من النعيم كيفيته، وما أعده الله جل وعلا لأهل الجحيم في النار لا يعلم كيفيته وكنه إلا هو، أو ما أطلع الله عليه من شاء من عباده. ومنه، يعني من التفسير، ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنه ما لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما تعرفه العرب بكلامها ونطقها. وروي عنه أنه قال: ما عرفت معنى كلمة فاطر حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر له: أنا فطرتها، يعني أوجدتها، أنا حفرتها، أنا أوجدتها بعد أن لم تكن موجودة. فاطر السماوات والأرض، بمعنى خالق وموجد السماوات والأرض. وجاء أنه سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الأب وفاكهة وأبا، فقال رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت بكتاب الله برأيي، وما يضيرك ألا تعرف هذا. وعلى العبد أن يتحرز ويتوقف عن القول عن كتاب الله بلا علم، إن علم شيئا قاله وإلا يسكت، ولا يستحي من قول لا أعلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، يعني ما ينبغي أن يقول الإنسان عن تفسير القرآن برأيه، وإنما له أن يقول معنى كذا في كلام العرب كذا، لكن ما يقول إن المراد بكتاب الله بالآية كذا معنى كذا في كلام العرب كذا. ومن أفضل كتب التفسير التي اعتنى بها علماء السلف تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، المتوفى سنة 310، وهو تفسير بالأثر، يعني بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة. وهو كتاب جامع لأحكام القرآن رحمه الله. ويعتبر تفسير العماد بن كثير رحمه الله كالمختصر له تقريبا، يأخذ منه كثيرا ويرجح ما يرجحه ابن جرير غالبا. ولعلماء السلف كتب في التفسير كثيرة، ولغيرهم كذلك، وقد زاد عدد التفاسير كما عدها بعض العلماء رحمهم الله على أكثر من 300 كتاب في التفسير، لكن منها ما فيه الخير ومنها ما فيه الشر والدس وتأويل الصفات وتحريفها. فليحذر المسلم أن يأخذ تفسير كلام الله ممن لا يوثق به. ومن التفاسير الجامعة للرواية والدراية كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني، وكتاب فتح البيان الذي بأيدي البعض منكم، فهو يجمع بين الرواية يعني ما يروى والدراية التفسير بالمعنى والرجوع إلى لغة العرب. وعلينا أن نهتم بإدراك المعنى وفهمه والنقاش فيما بيننا فيما يشكل علينا حتى يتضح الأمر، ولا نستسهل الأمر ونستخف به، فحق كتاب الله جل وعلا عظيم، ومن رزقه الله جل وعلا الفقه فيه فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ، هذه الكلمة العظيمة جزء من آية استحب جمهور العلماء البدء بها عند قراءة كتاب الله، ولها معنى عظيم. أعود بمعنى التجأ وأعتصم بالله جل وعلا. أعوذ بالله، أعتصم بالله، أتحصن بالله جل وعلا، أعوذ بالله. والله علم على الذات، على ذات الله جل وعلا، وهو أعرف المعارف كما قال سيبويه رحمه الله. جاء أنه رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر الله لي بقولي الله أعرف المعارف. لأن الأسماء فيها معرفة وفيها نكرة، والمعارف تتفاوت. فهو رحمه الله يقرر أن كلمة الله علم، والعلم معرفة. يقول: أعرف المعارف، وهو علم على الذات، وهو يؤتى به أولا ثم بالصفات بعده. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وهكذا. والمراد الله يعني المألوه المعبود المحبوب جل وعلا، الذي تألهه القلوب وتحبه وتجله، وهو من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله جل وعلا. وصفات الباري وأسماؤه قد يسمى بها بعض المخلوقين، مع العلم بأن الاسم ليس كالاسم والصفة ليست كالصفة، لكن في اللفظ. وجاء هذا في القرآن العزيز في قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عن يوسف عليه السلام. وقال تعالى: وقالت امرأة العزيز، والله يوصف ويسمى بأنه العزيز والحفيظ والعليم. ووصف الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم. وبعض أسماء الله جل وعلا يسمى بها بعض الخلق ولا مانع، أما الله جل وعلا فهو لا يسمى به إلا هو سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان من شطن، بمعنى بعد، فهو بعيد عن رحمة الله. والشيطان يطلق على المتمرد من الجن والإنس والحيوان. المتمرد الذي يتمرد ويأتو يطلق عليه شيطان، سواء كان إنسي أو جني أو حيوان. والله جل وعلا يقول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسمى المتمردين من الإنس شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، هذا بالنسبة للإنس والجن. وبالنسبة للحيوان، لما استقبل أمراء الأجناد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أحضروا معهم برذون ليركبه ليدخل به الشام بصفته الخليفة وأمير المؤمنين. فركب رضي الله عنه على البرذون، فأصاب البرذون خيلاء فضربه ليغض من خيلائه وتعاظمه، فزاد. فنزل عمر رضي الله عنه وقال: أركبتموني شيطانا. هذا الشاهد عندنا كلام عمر رضي الله عنه، يعني هذا ما هو دابة، هذا شيطان، يعني ما هو دابة مسالمة، هو برذون، دل على أن الحيوان قد يكون شيطان، لأن الشيطان ليس الجني، ومن الجن مؤمنون خيار، منهم من أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا قومهم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قص الله جل وعلا علينا خبرهم في القرآن العظيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهم مثل الإنس، منهم خيار ومنهم أشرار، منهم مسالمون ومنهم متمردون، والدواب كذلك. قول عمر رضي الله عنه: أركبتموني شيطانا، إنه رضي الله عنه ما يريد الخيلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى المرجوم، يعني المطرود عن رحمة الله. رجيم بمعنى مرجوم، يعني مطرود عن رحمة الله. ويجوز أن يقال رجيم بمعنى راجم، يعني هو يرجم بالوسوسة، يلقي وسوسته في قلوب الناس، كما تقدم لنا قريبا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي هذه الكلمة العظيمة توجه إلى الله جل وتجرد من الحول والقوة، وأني لا أستطيع أمنع الشر عن نفسي إلا بك يا ربي، ولا أستطيع أن أجلب الخير لنفسي إلا بك يا ربي، وأتحصن بك يا ربي من شياطين الإنس والجن. وقد يكون القريب منك أخ قريب يكون شيطان يؤثر عليك من حيث لا تشعر، يأتيك بطريق ناصح فيثبطك عن الخير، يأتيك بطريق محذر من شر فيثبطك عن طاعة الله وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن قول كلمة الحق، هذا شيطان. والذي يتكلم بالباطل شيطان ناطق، والذي يسكت عن الحق شيطان أخرس. فليست الاستعاذة من شياطين الجن فقط، وإنما من شياطين الإنس والجن، لأن الشيطان الإنسي قد يصل إلى الإنسان بحيث لا يستطيع أن يعمل مثله الشيطان الجني، لأنه يأتي على سبيل الناصح وعلى سبيل المحب، وهو يرميه في الهلاك والحفر فالمنجئ من هذا هو الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وقد ورد في اللفظ بها عبارات، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أفضل ما ورد لأنه الوارد في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه فبعبارات متعددة، لكن لعل أفضلها والله أعلم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اللفظ الذي ورد في القرآن العزيز. وهذه تقال عند أول ما يبدأ الإنسان بقراءة القرآن، وفي الصلاة في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، والصلاة بعد الاستفتاح يأتي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط، ولا يشرع الإتيان بها في الركعات الباقية، فلا تكرر، وإنما يؤتى بها في أول ركعة وعند أول القراءة. وعلى العبد إذا قالها أن يستحضر معناها، كن مستحضرا اللفظ والمعنى، أعوذ ألوذ وأعتصم وألتجئ وأتحصن بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، أي شيطان من الشياطين، من شياطين الإنس وشياطين الجن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.